بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر إخوة الإيمان منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. من أعطي الذكر اتصل، ومن منعه عزل، وهو قوت القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم الذي إذا تعطلت عنه صارت سبورا. بذكر الله نستدفع الآفات ونستكشف الكربات. ذكر الله هو رياض الجنة ورأس مال السعادة في الدنيا والآخرة. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. إخوة الإيمان، مع أطيب الذكر نستهل لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من الآية 86 بعد 100 وحتى ختام سورة آل عمران. أتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًى كثيرا. وإن

you وبئس المهاد أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، استهللنا معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آخر سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أخي المسلم، فوض إلى الرحمن أمرك كله، فمن المدبر للأمور سواه؟ لا تقطعا باليأس حبل رجائه، فهو المرجى فاستعن برجاه. يعطي ويمنع من يشاء بعدله، فالملك والملكوت في يمناه. فارفع دعاءك إن ربك سامع، واخشع وأيقن بالجواب تراه.